يبي يصرف منك أنت؟ ها. نعم نعم نعم. تقول إذا قال أنا أرى أنه ليس بر، فقل بارك الله لك في بيتك، ادعو الله له. نعم نعم. إذا كان شخص في جاهلية وكان صاحبه قد أسلم، صاحبه أسلم يعني معلوم صاحبه؟ نعم. لا، إذا علم صاحبه هو لا، إلا إذا كان صاحبه حرب حربيا. نعم. أما إذا أسلم فهو لا. وإذا كان كافر، إذا كان كافر حربيا فهو فليس له، لأن إذا كان له عهد فهو له. نعم. ها؟ لكن أمريكا الآن هل تعتبر دولة حربية أم لا؟ ها؟ لا أبدا، ما هي دولة حربية، لا ما فيها خير، متفق عليه. لا لا لا، ما نعتبرها حربية حقيقة، احنا نعتبرها عدو ولا شك، ولكن ما نعتبر انها حربية. الله المستعان، ما هو بالرسول عاهد قريش وهم أعدى له، مخرجين من بلده وعاهدهم وصاروا معاهدين. الصرب ما علم، الصرب حربيين لا شك، اللي حارب جزء من المسلمين حارب المسلمين كلهم. نعم ما هب على كل حال. نعم يا أخي، ما يخالف، ما في معنى الكلام على قيمتنا الذاتية. حتى يا شيخ أنا لو رأبت ما تشترى بذاتي، حتى لهذا الشيخ لو كان حديدا ما ست عليها حتى الدولة. لا لا، لو فرضنا حديدا ما صار له هذه القيمة الشرائية، لكن يصير له قيمة غير قيمة الأوراق. الآن طن الحديد مثلا ما هو مثل طن الورق، لو جبت انتاف ورق، انتاف ورق طن وش يسوى؟ أقل كثير، ما هو بشيء. لكن لو جبت طن حديد ولو انتاف من ذولي يسوى. أين الآن هذا معمول به الآن؟ الآن مثلا عندنا الريال السعودي أظنه بألف و سبعمية، سبعمية من كيف؟ سبع ربيات. وش اللي قالون بمية؟ هو في واحد الأفغاني. المهم على كل حال هذا اللي واحد بمية أو بسبعين يزيد ينقص الآن، يجوز يجوز ما في. نعم إيه ثبته هذا. أي أنت على كل حمالة بإلا من كتب أبل، إن ثبت هذا فهو الصواب. أي نعم هم صحيح، كلام صاحب الفروع في هذا المكان جيد. لا لا، في وقت أخذه فقط، ثم بعد ذلك ينظر هل هو مال زكوي كالذهب والفضة فتكرر زكاته كل سنة زكاة الذهب والفضة، هل هو مال غير زكوي كالحديد مثلا فليس في الشيء. الدرس القادم إن شاء الله مراجعة، الدرس القادم إن شاء الله مراجعة. إيش؟ نعم نعم. نعم نعم هذا جيد، لكن هذا جعل بدل الذهب والفضة، العروض التجارة ما جعلت بدل الذهب والفضة. نعم. ما كسبت نعم. فيها دليل عليها. ليش؟ العسل هو طيبات الكسر. لا لا هو ما كل كسر. الكسر المراد به التجارة. المراد به التجارة. هو اللي هو هي محل اكتساب. لا ما اسم اكتساب هذا. لغة ما اسم اكتساب. نعم. الريارات الورد من الشرطة الشيخ بن الناس. ايش؟ ريارات الحديد يعطيه 10 ريارات حديد ويعطيه 10 ريارات ورق ويعطيه 9 ريارات حديد. نعم. طيب يا شيخ الان ما يكون باب سد البراءة من نسب هذا الباب حتى لا يدخلون للتربة لان الناس ما يفهمون هذه المسألة يعني ترجيح وكذا يفهمون ان هذا يعني شيخ هذا تجوز لبعض المعابد. هذا اللي فهمه الناس حتى بعضهم يقول هذا ربا. والله طيب هذا يعني اذا منع هذا ومنع قبله البنوك فهذا طيب. اما ان يمنع هذا وتقرر البنوك فهذا شيء يقضى منه العجب. نعم. كيف؟ ايش؟ اي لانه يشبه الخارج من الارض لكونه خرج من جوف الارض يشبه هذا انسب ما يكون ما كان له. لو كان أرض الخراجين الذي يزرع هو الذي يدفع الخراج هل يدفع الزكاة والخراج معا؟ هنا يعني لو كان المالك المالك هو الذي زرع وجب عليه الخراج باعتباره مالكا للأرض ووجب عليه العشر أو نصفه باعتباره مالكا للزرع. نعم. هم لا يفرقون بين هذا وهذا. الذين أوجبوا فيما أعلم أنهم لم يفرقوا بين ما كان بمؤونة أو بغيره. انتهى الوقت. متى يجب العشر في الحبوب والثمار؟ إذا سقي بغير مؤونة. إذا كان بغير مؤونة يعني إيش كان؟ يعني إذا سقي بغير مؤونة. بغير مؤونة. طيب ما تقول فيما يستخرج في المكان بمؤونة كم فيه؟ نصف العشر. وما تقول فيما سقي في المركز ركز التوازي فيه يعني ينبع حفرنا بئرا فظهر الماء فبدأنا نسقي من الأرض في نصف العشر. أنت فاهم السؤال زين؟ حفرنا بئرا توازية فصار الماء يخرج منه نبعا ونسقي به الأرض ثلاثة أرباع. لماذا؟ دخل في مؤونة وغير مؤونة. حين السقي هل في مؤونة؟ لكن حين السقي الآن أنا المزارع يفجر الماء تفجير فقط. طيب حفر في مؤونة. طيب شق النهر أو الجدول من النهر مؤونة ولا غير مؤونة؟ شق الجدول من النهر كيف يحتاج إلى عمال مساحي تنقية ممر موجود أصلا موجود إيه؟ والماء في باطن الأرض إذا كان موجود غاية ما هنالك حفرنا عليه وطلع. من قال بهذا التفريق؟ من قال بهذا التفريق بين الذي يرى والذي لا يرى؟ ما حقا. طيب شو قول زايد؟ يسقى بلا مؤونة لأن العبرة بالسقي لا باستخراج الماء. العبرة بالسقي لا بالسراج النهر. ولهذا لو حفر جدولا من النهر على أرض له وصار يوزع الماء فهو بلا مؤونة. وكذلك الذي يضرب مواصيف بالأرض ويخرج ماء نبعا فإن السقي بلا مؤونة. ولهذا قال المؤلف فيما سقي بلا مؤونة ولم يقل فيما لا يحتاج إخراج الماء فيه إلى مؤونة. هنا الآن المؤونة مقطوعة، حفرنا وانتهى كل شيء. فحفر البئر في منزلة فتح الطريق للماء من النهر إلى الأرض، بخلاف المكاين المكان تشتغل ما يذهب قطرة من الماء إلا بالمؤونة. طيب إذا كان يسقى نصف العام بمؤونة ونصف العام بلا مؤونة، الأخ نصف العام بمؤونة، ستة أشهر بمؤونة وستة أشهر بلا مؤونة، فما الواجب؟ ستة أشهر بالضبط، ستة وستة العشر نوشان ثلاثة أرباع العشر. طيب إذا تفاوت ثمانية أشهر وأربعة أشهر يكلم إيش نفعل؟ أي أنا أريد غيرك لك ما يخالف. إذا جهلنا العشر لماذا؟ بدر لأنه أحوط وسلوك الاحتياط مطلوب. فصار الآن ما نعلم أنه سقى بلا مؤونة وما نعلم أنه سقى بمؤونة وما سقى بمؤونة وغيرها متساويا وما سقى بمؤونة وغيرها متفاوتا، هذه أربعة أشياء. لا الجهل في هذا القسم الأخير. فما علمنا أنه بلا مؤونة فالعشر، أو بمؤونة فنصف، أو متفاوتا فبالأكثر نفعا، أو متفاوتا ولا نعلم أيهما أكثر نفعا فالعشر. طيب أو متساويا فثلاثة أرباع العشر. طيب يلا حكمة الله، ما معنى قول المؤلف ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكه؟ صورة المسألة نعم استأجر أرضا فزرعها فالعشر عليه لا على المالك لأنه هو مالك الزرع. تمام. طيب هل في العسل زكاة؟ شراف نعم قال انه في الاجتهاد يقول انه قال انه زكاه والحقوق في خارج الارض في الاجر لانه دون مؤونه. والمذهب انه في زكاه. المذهب وجوب الزكاه اذا بلغ 160 رطلا عراقيا، هذا هو النصاب عندهم، وفي خلاف النصاب. والقول الراجح بندر الصحيح أنه لا زكاة فيه، وأن عمر إنما أخذه على سبيل الاحتياط أو على سبيل حماية محلات النحل المعاصي وليس بواجب، لأن هذا لو كان واجبا لاشتهر وتبين في السنة بيانا ظاهرا. طيب أخذنا أظن النقدين. نعم مقدمة ما يخالف. ما المراد بالنقدين عبد الخان؟ الذهب والفضة. لماذا سمي نقدين؟ ينقدان في البيع والشراء. طيب هل يلحق بهما النقود المعدنية أو لا؟

زكاة كل جنس منه. فنخرج من الذهب ذهبا ومن الفضة فضة، واضح؟ لأن الحديث ربع العشر في الرقة، ربع العشر، عشر إيش؟ عشر رقة عشرها يعني. وكذلك الحديث الذهب فيه نصف دينار أي من الذهب، فتخرج الزكاة من كل جنس منه، كما قالوا في حبوب الثمار تخرج من كل نوع منه، تخرج من كل نوع منه. والصحيح صحيح أنه لا بأس أن تخرج من أحد النوعين، يعني بالقيمة، هذا هو الصحيح. الصحيح عدم الظن، على قول الظن تخرج من زكاة الذهب منه من الذهب، وزكاة الفضة من الفضة، هذا المثل. لا، النصاب، النصاب، النصاب 85 جرام. لكن مين 10 جرام؟ نعم. مين 10 جرام؟ والله فيها 10 ونص. طيب شوف 10 صار ما يليق 80 جرام، لأن جنين 10 جرام. والعلماء الآن يقول 10 جنيهات ثلاث أسباع. لا، يقول بعضهم يقول 11 وثلاث أسباع. 11 أسباع يعني 11 في 8 88 أكثر من 88، لأن الجنيه الحين 10 جرامات، اليوم تحط الجنيه في الميزان يطلع 10. 10 إيش؟ أقول الجنيه. نعم. الحين طبعا الميزان يطلع 10 جرامات. فال10 جنيهات تساوي يعني 80. والله إحنا حسبناها بالجرامات بلغ 85 جرام. والجنيهات ما ندري عنها. كم تبلغ الجنيه؟ الجنيه؟ إيه. الآن؟ إيه. 10 جرامات. 10 جرامات. طيب كم يصير 85؟ لا، الجنيهات 8 ونص، 8 ونص، اي هذا 8 ونص. احد يقول 10، واحد يقول 11 ثلاث اسباع، وحنا كنا نقول هذا وكتبناها في كتابنا وجود زكاة الحلي، لكن قالوا للصاغه انما تقول الا هذا. الصاغة قالوا لنا إنها لا تبلغ إلا 85 جرام. العشر جنيه؟ لا، 20 مثقال. كم صار الجنيه؟ ما ندري كم الجنيه. الحين كم الجنيه السعودي؟ إيه. هذا سعره 140. الكلام يوزن، يوزن كم يجي من مثقال؟ الأحسن أن أنت أظنك لك صلة بأهل الذهب. ما أعرف كم يجي من مثقال، لكن عارف كم يجي من جرام. لا أسألهم كم يجي من مثقال. أحسن. ما نتجي بشيء يعني. والله شيخ ما نوريكم إياه مباشرة يعني. نعم. لا نعرف، نعرف الشيء، نعرف. ما في إشكال. نعم. إيش؟ كيف المعتبر؟ كل له حكمه. كل شيء له حكمه. الذهب إذا بلغ النصاب والفضة إذا بلغ النصاب. الأوراق النقدية، الأوراق النقدية. المعتبر الفضة. لأن الأوراق النقدية هذه بدل عن الريالات الفضة. في بعض الأحيان بدل عن الريالات. ما أدري. إن بالنسبة عندنا السعوديين هكذا. تعتبر بالذهب. بعض المقادر المعتبر الوزن، وبعض المقادر المعتبر العدد. نعم. وقلنا إذا كان الوزن هو الأحاسن، كنا الأولى لو قيل باتباع الأحوط لكان طيب. لكن لو نقول شيء كمان وجه آخر، أنه ما كان منقودا فالمعتبر فيه العدد، وما كان موزونا فالمعتبر فيه الوزن، مثل الحلي وغيره. لا لا، دعنا نحلك الكلام عن المنقود. المنقود الرسول عليه الصلاة والسلام يتعامل بالنقد ويتعامل بالوزن أيضا. أحيانا يتعاملون بالوزن، يقول مثلا اشتريتها منك بمئة درهم يعني أوقيتين ونصف. ولهذا جاء في الحديث زن وأرجع. نعم. ها؟ نعم. ما رأينا حق قلب هذا. نعم. هذه بيجينا زكاة العروض إن شاء الله. نعم. طيب لدم ما تم الوقت أنت. لا. نعم. باطن. شو باطن؟ اي نعم صحيح. لقوله عليه الصلاه والسلام من قطع شبرا من الارض ظلما طوقه يوم القيامه من سبع اراضين. ايش؟ نعم. كان الجواب انه نعم. الا الا من حفر الا من استؤجر للحفر. إيه لكن الركاز منفصل عن الأرض. لا لا، المعادن من الأرض أصل الخلطة. أما هذا مالكه صاح فهو مودع. محمد زين العابدين موجود؟ هذا اللي قلت لكم عن الأشاعرة أنهم يخالفون أهل السنة في كثير من المسائل. هنا صوره وجبه جيم. ها؟ وزع؟ موضوع أن كثير من الإخوان يظنون أن الأشاعرة لا يخالفون أهل السنة إلا في مسألة الصفات، وجدهم يخالفون في أشياء كثيرة. نعم، حتى في إثبات وجود الله. أي نعم. نعم، هذا البحث للشيخ الدكتور سفر الحواجي، الرابع الإيمان، الخامس القرآن. أنا على شعر معروف. السابع السببية وأفعال المخلوقات. الثامن الحكمة والغاية والغائية. التاسع النبوات. العاشر التحسين والتقبيح. الحادي عشر التأويل. ها؟ الثاني عشر السمعيات. الثالث عشر التكفير. الرابع عشر الصحابة والإمامة. الخامس عشر الصفات. يقول وليس هناك مذهب أكثر تناقضا من مذهب الأشاعرة، اللهم إلا مذهب الرافضة. لكن الرافضة كما قال الإمام أحمد ليست الرافضة من الإسلام بشيء، وكما قال شيخ الإسلام تيمية الرافضة قوم لا عقل لهم ولا نقل. أما هؤلاء فيدعون العقل، ولكنهم خلطوا وركبوا فتناقضوا واضطربوا، وإلى كانت سريعة للتناقض ومكابرة العقل. قالوا إنه يجوز أن يرى الأعمى بالشرق البقلة بالأندلس. نعم، فيه كتيب عندي رسالة الفرق بينه وبين المعتدلين، لكن على كل حال إذا شئت تصوره. كيف؟ من كان أقرب إلى السنة فهو أفضل. يقول أيضا مضاف إلى أنا أقرأ الآن في تكمل النصاب في هذا القول الأهل القول الأول الضم والقول الثاني عدم الضم. القول الأول ليس له دليل لأنه قال أول من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس الصحيح. والقول الثاني يقولون لأن مقصود النقلين واحد. القول الأول يقولون لأن مقصود النقلين واحد الدنانير يقصد بها الشراء والفضة يقصد بها الشراء فهي قيم الأشياء فمقصودها واحد فمقصودهما واحد وعلى هذا يضم بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب. ولكن القول صحيح. إذا شوف حط والقول الأول بدل القول الثاني. القول الأول القول الأول يقولون لأن مقصود النقدين واحد الدنانير يوصل في الشراء إلى آخر. ولكن القول الصحيح هو الثاني. الأشرطة أيهم كيف مثل مكتوب يعدل يعدل هي يقول يعدل لأن تدري وش السبب. السبب إن أنا نسيت إن القول الأول اللي أنا قلته الظلم أو عدم الظلم فلذلك عكست ينبه صحته يصح إن شاء الله. حديث أي صح بعد حديث خطأ 86 مين صفة دين الحو ستة وثمانين وفي الرقة هذا براءة 100 درهم ربع عشر فإن لم يكن إلا 90 صحيح إلا 90 أو 100 إلا 90 أو 100 فليس فيها صدقة إلا أن شاء ربه. طيب الآن نعم إيش هذا يقول يقول كثرت الذنوب وقست القلوب فلم أفهم شيئا من الدرس السابق فصبر جميل وأدعو الله لأن يرزقني فهما كفهم الشيخ الإسلام ابن تيمية وحفظا كحفظ الإمام البخاري. الله تعالى خلاص انت طيب اذا رايت من نعيد الدرس من اول. نعم ها طيب الاشرطه طيب طيب ما يخالف الحين نصور ان شاء الله تعالى. نعم المثقال 4 غرامات وربع نعيد بالشرح الان. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب زكاة النقدين. النقدين هما الأثمان من الذهب والفضة وسمي بذلك لأنها تنقد عند البيع والشراء. قال الشاعر تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهيم تنقاد الصياريف. يمدح ناقته يقول تنفي يداها الحصى في كل هاجرة. الهاجرة شدة الحر. نفي الدراهيم تنقاد الصياريف يعني نقدهم إياها بسرعة. فالنقدان هما الأثمان من الذهب والفضة. تسمى من الذهب دنانير وتسمى من الفضة